دوام في مش المعاهد، راح. دوام في المعاهد والكليات المختلطة لا ما يجوز، وفي حالة يعني تركها يلحق بالكلمة الإلزامية مثلا في العراق. الغاية لا تبرر الوسيلة نعم عندنا. نعم المسلم كما قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما أن نرتكب الحرام أو الممنوع شرعا للخلاص من مشكلة قد نقع فيها، نعم فهذا لا يجوز إلا من باب الأخذ بأخف الضررين المتأكد وقوع المسلم في أحدهما، ولا بد في هذه الحالة يأخذ بأخف الضررين. أما مثلا الذي يقع اليوم، امبارح سئلت من واحد مصري بيقول: أبي وأمي دعوني أرجع لمصر وبيقولوا لي لازم تحلق لحيتك، لأنه المخابرات يعني بتعرفوا عم يضغطوا على الإسلاميين بسبب قيام بعضهم بما تعلمون من إثارة ثورات وفتن هناك ضد الحاكم الظالم. أنا أجبته بأنه لا يجوز، لأنه كثير من ذوي اللحى يذهبون إلى هناك ويستجوبون ويستنطقون ويتركوهم. فإذا من أجل أنه قد يقع في مشكلة نرمي نحن الآن سلفا في مشكلة، وهي من أكبر مشاكل، وهي معصية الله عز وجل. حتى الجزائريين لما مع الأسف يعني عليهم ضغط شديد جدا يمكن لا مثيل له في العالم الإسلامي كله، أنه بيقولوا لي إذا خرجنا الصبح إلى المسجد والتقطوا واحد ملتهي في الطريق ياخذوا منه الأوراق الثبوتية تبعه، الهوية أو الجواز أو ما شابه ذلك، بيقولوا له: روح احلق لحيتك واخلع قميصك وتعال خذ أوراقك، وإلا نحلق لك نحن غصب عنك. أنا بقول من باب الأخذ بأخف الضررين، أنت إياك أن تستجيب لطلبته، خلي يحلو لك إني غصب عنك، أما أنت تقول له: ها جئتكم طائعا، لا تفعل هذا. الضرورة تقدر بقدرها، وهذا من الفقه الذي يجب أن يعلمه الدعاة الإسلاميون اليوم، الذين بيقول لك: يا أخي الضرورات بها معذورات. لكن الضرورات تبقى معذورات، قيدت ضرورة تقدر بقدرها. فلذلك لا يجوز استعجال ارتكاب المحرم خشية الوقوع في محرم، إلا إذا كان يقينا من ذلك فيرتكب أخف الضررين. فما يقع اليوم من الاعتداء على حريات المسلمين وفرض الزي غير الإسلامي، وهو حلق اللحية ونزع القميص مثلا، وإن كان القميص بالنسبة لحلق اللحية أمر سهل جدا، لكن لا يجوز أن المسلم يحقق رغبة الفاسق أو الكافر طوعا، وإنما كرها، وكرها هن يفعلوا ذلك. أنا أعرف أن أحد أسرتنا في دمشق الشام كان في الجيش، يعني في الخدمة الإجبارية كما يقولون اليوم، كان ملتهيا وعاش مدة وهو يؤدي هذه الخدمة بلحيته، حط عليه كما يقولون عندنا في الشام رئيسه، فأرسل إليه 3 عناصر مشان يحلقوا له لحيته غصب عنه. ففهم من كلامهم أنهم ليسوا نصيرية أو علوية وإنما أهل سنة يعني. قال له: يا جماعة كفونا شركم ولا تخلونا ندخل الآن مع بعضنا نقاتل، ونحن تجمعنا من لي واحد ودين واحد. والله كأنه كانوا عقلة، فتجاوبوا معهم وانصرفوا. واعتذروا للرئيس طبعا. فبعث من عناصر سياسي بديلهم من العلويين، فدخل معهم في معركة فعلا، وهو يبدو أنه قوي البنية يعني، لكن واحد ما شاء الله معنا بشير غلاب. أخيرا غلبوا عليه وكتفوه بشجرة وحلقوا له لحيته واسمع عنه، وفي النهاية أدخلوه السجن العسكري حسب النظام أنه الذي يخالف الأوامر لازم إيه يسجن. سجن أسبوع أو أسبوعين بعد لما أطلقوا سراحه اتصل مع قائد كبير من أقاربه، يمكن يكون خاله الله أعلم إن لم تخني ذاكرتي، قال له إيش معنى هذا الضغط؟ هذه ما لها علاقة بالنظام العسكري، واحد بيحلق واحد ما بيحلق، إيش معنى المعاكسة المحاربة للدين؟ الظاهر هذا الضابط الكبير اتصل بعض المراجع العليا، فوجدوا الظاهر لأول مرة من الحكمة أن يعطوا الحرية، أنه لا تفرضوا على العنصر من عناصر العساكر أنه يحلي لحيته ويربيها خليها على يعني حريته. وهكذا المسلم ما بيسلم نفسه للمعصية طوعا أما كرها، كما جاء في تفسير قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في قصة بلال وعدي بن حاتم. فبلال صبر ومعروف يعني قصة بلال رضي الله عنه. أما عمار الظاهر كان يعني عزمه أقل من عزم أخيه بلال، وكأنهم لاحظ المشركون المعذبون له ذلك، فعرضوا عليه أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشتمه حتى يطلقوا شراهه، ففعل. أول ما سمعوا الشتم تركوا، سرعان ما رجع إليه العقل الرحماني، إيش فعلت أنا؟ سبيت نبي اللي الله هداني به؟ فحدث نفسه يروح يتكلم يحكي للرسول القصة، يلاقي له مخرج. فجاء إلى الرسول عليه السلام وذكر له ما فعل به، وأنه ما تخلص منهم ومن عذابهم إلا بعدما قال عن الرسول إنه ساحر شاعر كذاب. الرسول عليه السلام كإنسان لا يؤخذ بالعواطف، إنما يحكم الشرع والعقل في آن واحد. قال له كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعود، إن عادوا إلى التعذيب فعود إلى الشتم، ما دام قلبك مطمئن بالإيمان. فهكذا المسلم لا يعرض نفسه للعذاب والهلاك، ولا يعني يسعى إليه وإلى مخالفة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما أنا صادق مكرم أخاه لا بحر. هذا هو الجواب إن شاء الله.